بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق. هذا كلام اليهود، يعني كلام اليهود أنهم كانوا يوصون بعض الناس لمن أسلموا، يعني خليكم على الدين هذا لأنه حق، يعني صح هذا. كان الذين آمنوا في الحقيقة من اليهود الرسول ما تعدوا تسعة، بس ما آمن بالرسول عشرة. وقال النبي: لو آمن بعشرة من اليهود لآمن باليهود، وإنما كانوا، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: علماء يعرفون الحق يكذبون فأميون يتبعون هؤلاء الكذب. ثم قال جل وعلا: أن يستسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوهم يعلمون. دول العلماء، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان، بقي أميون تابعون لهؤلاء الكذبة لا يعلمون الكتاب إلا أمان، فكيف يكون من هؤلاء إيمان؟ اليهود لم يؤمن كثير منهم. الشاهد أن يعني الجلال يقول هذا في قول الله تبارك وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال: تأمرون الناس بالبر، يقول إن كان في ناس منهم من اليهود يعني أن يوصون أقربائهم الذين آمنوا أن يثبتوا على الدين وهم أنفسهم ما يدخلون فيه. يمكن هذا حصل مرة من الغلام اليهودي الذي دعا النبي وهو في على فراش الموت، دعا بالإسلام، قال له: أسلم يا بني. ذهب النبي يعوده فنظر إلى أبيه فقال له: أطع أمرك. أعطوا أبيه فشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومات بعد ذلك. فقال من الحمد لله الذي يعني انقذه الله من النار. لكن ابوه لميس، يعني ابوه الذي قال له: اطع ابا القاسم واسمك، هو نفسه لميس. يعني احتمل ان يكون هذا يعني من اسباب قول الله له يعني تامرون الناس بالبر، يعني الاسلام ثبت عليه، وتنسون انفسكم وان تكتم الكتاب افلك عقله. نعم. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال التفسير: أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتنسون أنفسكم أي تتركونها ولا تأمرونها به، وأنتم تتلون الكتاب أي التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. نعم، وكذلك التوراة مش فقط فيها الوعيد على مخالفة القول العمل، فيها صفة النبي، وأنتم تتلون الكتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيها في معنى، فتتركون هذا. نعم. أفلا تعقلون أي سوء فعلكم فترجعوا، فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. هي أفلا تعقلون يعني هذا السؤال، لكنه للإنكار عليه، يعني ألا أعقل لكم لهذا؟ نعم. وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال في التفسير: واستعينوا أي اطلبوا المعونة على أموركم. استعينوا، الألف والسين والتاء إذا جاءت في فعل يكون بمعنى الطلب، يكون بمعنى الطلب. فاستعين، استعين بالله أن أطلب العون من الله، واستغاث، استغيث بالله، واستغاث بالله طلب الغوث من الله تبارك وتعالى، واستسقى بمعنى طلب السقوط. وهذا نعم بالصبر أي الحبس، أي الحبس للنفس على ما تكره. هذا تعريف الصبر أنه حبس النفس على المكروه، حبسها يعني أن تتضجر وأن تجزع، فيحبس يحبس النفس، وهذا معنى الصبر، حبس النفس على المكروه يعني أن يحصل منها الجزع أو التضجر أو السخط على الله. نعم. والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. نعم، حزبه يعني ضايقه واشتد عليه فيفزع إلى الصلاة. نعم. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم من الإيمان الشرف وحب الرئاسة، وحب الرياسة. عاقهم يعني منعهم عن الإيمان الشرف، حبة الدنيا والترقص، لأنهم علموا أنهم إذا آمنوا خلاص طبع رئاستهم في اليهود علماءهم، خلاص في الرئاسة التي لهم في الناس تضيع، وأموال السحت التي يأخذونها من العامة تضيع عليهم كذلك، فهذا مما منعهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله أكبر، الحسد، حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد العرب أن تنتقل الرسالة والنبوة إليهم يعني. نعم. فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر. وإنها أي الصلاة فكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين أي الساكنين إلى الطاعة. الخشوع قال الساكنين الطاعة، لأن الخشوع بمعنى الخضوع والذل والسكون، الأرض خاشعة يعني ذليلة ساكنة وتداخل ذراتها بعضها بعض، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز الطرف. الخاشع من الناس هو الذليل الساكن المطيع. نعم. الذين الله فالصلاة كبيرة يعني ثقيلة إلا على الخاشعين يعني الذليلين المطيعين لله تبارك وتعالى، فتكون الصلاة خفيفة عليهم. نعم. الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. هنا الشرح باليقين، أن الظن يأتي معنى اليقين ويأتي معنى الرجحان، فهنا يعني هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني يظنون يعتقدون أنهم يوقنون ويؤمنون بأنهم ملاقوا ربهم. أنهم ملاقوا ربهم بالبعث، وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. ثم قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال في التفسير: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين أي عالمي زمانهم. نعم، آباءهم يعني فضلتكم، الذين فضلوا إنما هم الآباء الذين كانوا على الدين والإيمان، على العالمين على عالم زمانهم، مش على العالمين في كل وقت في كل زمان قبل وجود بني إسرائيل وبعد وجود بني إسرائيل، لا، فضل الله تبارك وتعالى أمة محمد على كل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأدلة كثيرة، لأدلة كثيرة دليل على أنهم أفضل لا شك من بني إسرائيل، فبنو إسرائيل فضلهم الله على العالمين يعني عالم زمانه في وقته. ما قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال في التفسير: واتقوا أي خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة، ولا يقبل التاء والياء. ولا يقبل بالتاء والياء منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين. خلاص الكافر ليس له شافع عند الله سبحانه وتعالى، لا تقبل له شفاعة، في لا تقبل فيه شفاعة. نعم. ولا يؤخذ منها عدل، أي فداء. العدل فداء، عدل يعني فدية تعدل ذنبه حتى يعني يسقط عنه الذنب، مثل لما إنسان يقتل واحد فيقوم يدفع عدل الدية مثلا هذه عشان يعني يخرج من القصاص، أو يقطع يده مثلا فيدفع ديته، هذه عدل لليد مثلا كنوع من يعني الفدية. ففي القيامة يوم القيامة ما يحصل الله تبارك وتعالى من أحد عدلا لذنبه لينجو من النار، ولو كان يملك بس الأرض كلها ذهب هو الحال أنا ولا يملك، ولو كان يملك وقدمها لتقال ذنوبه ويقال ذنبه، ولو أن الذين ظلموا مات الأرض جميعا ومثله معه لشفله به من سوء العذاب يوم القيامة، فبدا له من الله ما لم يكن يحتسبه. وقال إن الذين كفروا لو أن لهم مات الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجون منها ولهم عذاب مقيم. فالكافر لا يقبل منه يعني عدل لذنبه ولو كان يملك، ولو كان هذا العدل ذهب قدر الأرض كله. نعم. وقال جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال في التفسير: وأي اذكروا، الواو عطف على السابق اذكروا. نعم. إذ نجيناكم أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. نعم. كان هذه النعمة جاءت للآباء، لكن هم منسوبون إلى هؤلاء الآباء، فنعمة الله على الآباء نعمة لهم تشملهم كذلك. أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. نعم. من آل فرعون يسومونكم أي يذيقونكم سوء. يسومونكم قال يذيقونكم. قيل إن الصوم هو الرعي، ومنه السائمة الذي يعني ماشي الراعي. يسومونكم سوء العذاب كأنهم يرعونكم، فيذيقونكم العذاب ذاقة، يعني عمل كأنه عمل رعي يوم، يعني يرعونهم العذاب. نعم. يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب أي أشده. أي أشده. والجملة حال من ضمير نجيناكم. نعم. يذيقونكم حقا. يذبحون أي بيان لما قبله. أبناءكم يعني غير ما قبله، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذا من يسومونكم سوء العذاب، بيان لهذا. يعني هذا من جزء من العذاب، اللي هو قتل الأبناء وترك البنات أحياء، طبعا إضافة إلى تشغيلهم الأعمال الشاقة وطرد اللبن ونقل الحجارة والأعمال الشاقة، هذا من جملة. ومن جملة هذا قتل أبنائهم واستحياء نسائهم. نعم. أبناءكم أي المولودين ويستحيون أي يستبقون. يستبقون. يستبقون أي يستبقون. يعني عندما تأتي الوحدة الإسرائيلية لتلك يجيها يعني القابلة الشرطة شرطة فرعون ويقفون عند رأسه. إن ولدت مولود خلاص يأخذوا منها يذبحوا مولود ذكر. وإن ولدت يعني البنت خلاص يقفون عشان يضعفونه. نعم. ويستحيون أن يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك. بعض الكهنة كهنة العرافين للملك للفرعون قالوا هؤلاء يعني بني إسرائيل يخرج منهم ولد يكون سببا في سلب ملكك. فقال إذا خلاص كل ولد يولد منهم نقتل أقتل الذكور. نعم. وفي ذلكم أي العذاب أو الإنجاء بلاء أي ابتلاء أو إنعام. وفي ذلكم الإشارة هنا يبدو أنها للأمرين. إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وإطرفنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. العذاب بلاء والنجاة وليس بلاء هذا بلاء من الخير وبلاء من الشر. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم يعني هذا وهذا بلاء بالشر وبلاء بالخير بلاء من ربكم عظيم. ففي الشر ليصبروا ويحتسبوا وفي الخير ليشكروا الله تبارك وتعالى. نعم. وأيذكروا إذ فرقنا أي فلقنا بكم أي بسببكم البحر أي حتى دخلتموه هاربين من عدوكم فأنجيناكم من الغرق. فرقنا بكم البحر بسم الله تبارك وتعالى الفعل إلى نفسه سبحانه وتعالى بعد أمر موسى عندما خرجوا هو بني إسرائيل من مصر وتبعه فرعون ليردوه مرة ثانية وقال قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه لا خلف انفلق يعني البحر هذا انفلق الماء كان كل فرق في الطود العظيم قام الماء وقوفا في البحر بغير جدار ما في جدار يمنعه يعني ماء الله يقول وإذ فرقنا بكم البحر بكم يعني لكم يعني فأنجيناكم دخلوا من إسرائيل حتى خرجوا إلى الضفة الثانية وأغرقنا على فرعون طبق البحر عليه وأنتم تنظرون هلاكم وهم على الشاطئ الثاني ينظرونهم وهم يغرقون ليكون هذا أشفى للصدور قال الله أنتم تنظرون. نعم. وأغرقنا آل فرعون أي قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليه. نعم. ثم قال جل وعلا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. قال في التفسير وإذ واعدنا في الألف ودونها. وعدنا واعدنا يعني قل واعدنا موسى وعدنا موسى. موسى 40 ليلة أي نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها. نعم. يعلمه الله في هذه الفترة التوراة وينزل عليه التوراة بعد ذلك مكتوبة يعملوا بها. نعم. ثم اتخذتم العجل أي الذي صاغه لكم السامري إله. ثم اتخذتم العجل وما ذكر الله أن اتخذ يعني هذا فعل يطلب مفعولين. اتخذتم العجل وحذف هذا المفعول الأول حذف المفعول الثاني بشاعة إلها بشاعة ومعلوم اتخاذهم العجل أنهم اتخذوه قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ثم اتخذتم العيش لو أنكم ظالمون، اتخذوه إيش؟ اتخذوه إله، مش اتخذوه قنية مثلا أو لعبة أو كذا، وإنما اتخذوه إله. نعم. من بعده أي بعد ذهابه إلى ميعادنا. نعم. وأنتم ظالمون أي باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محل في غير محلها. نعم. الاتخاذ اتخاذ أن الله هو هذا العجل المسلوب، تعالى الله عن ذلك سبحانه. نعم. ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم من بعد ذلك أي الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب أي التوراة والفرقان أي عطف تفسير. عطف تفسير كتاب والفرقان، ومش الفرقان مغاير للكتاب، هو الكتاب يعني هو الكتاب هو التوراة. الكتاب والفرقان عطف تفسير أن هذا هو الفرقان، فرقان لأن يعني سمى الله تبارك وتعالى فرقان اللي هي التوراة، يعني فرق من الحق والباطل، كما سمى الله تبارك وتعالى القرآن منزل على عبده ورسوله محمد فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. هذا وصف للقرآن كما قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فهو كتاب، هو فرقان، فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، وكتاب لأنه مكتوب، وقرآن لأنه محفوظ. نعم. وإذ آتينا موسى الكتاب أي التوراة والفرقان عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون أي تهتدون به من الضلال. ثم قال جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال في التفسير وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم من عبادته. نعم. وقال هنا بارئكم يعني ليبين فساد اعتقادهم في عبادة العجل، لأن العجل ليس بارئ، العجل ليس خالق. فتوبوا إلى بارئكم الذي خلقكم إلهكم الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق. نعم. فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل البريء منكم المجرم. البريء الذين لم يعبدوا العجل يقتل من عبدوا العجل. نعم. ذلكم أي القتل طبعا هنا النفس، لأن الأخ مجرى في النفس كل واحد. فاقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم هؤلاء الذين عبدوا العجل. نعم. ذلكم أي القتل خير لكم عند بارئكم أي فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى يقتل حتى قتل منكم نحو 70,000. نعم. أنا أفكر بأن الله سبحانه وتعالى عندما ميز موسى هؤلاء الذين عبدوا العجل وجلسوا يعني أيديهم على رؤوسهم ينتظرون القتل، وجاء طبعا الذين يقتلونهم طبعا هذول يعني قد يقتل الإنسان وآلاه وقد يقتل أخاه قد يقتل هذا، فحتى لا يعني تأخذهم الرحمة والرهبة فيمتنوا عن القتل أنزل الله عليهم سحابة يعني سوداء أظلتهم حتى يقتلون في الظلمة، فقتل منهم في هذا اليوم 70,000، واليهود يحتفلوا في يوم عليكم ويوم الغفران. نعم. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نعم. فتاب عليكم أي قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. نعم. ثم قال جل وعلا وإذ قتلتم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال في التفسير: وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي عيانا. في الصحيح ألف الذين يعني ذهبوا إلى اعتذار من هذا وليكلمهم الله تبارك وتعالى كلام الله. نعم. فأخذتكم الصاعقة أي الصيحة فمتم. وأنتم تنظرون أي ما حل بكم. نعم. أنتم تنظرون ما حل بكم عندما يعني قررتم هذا القرار وتجاوزتم حد لن نؤمن لك حتى نرى الله تعالى. لأنهم قال لن نؤمن لك في نفي الإيمان حتى في المستقبل حتى نرى الله جهرة يعني عيان. يعني حتى ترين الله عيان. نعم. وأنتم تنظرون ما حل بكم ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك. ثم قال جل وعلا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال في التفسير: وظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس بالتين. الغمام اللي هو السحاب الرقيق، وذلك ظللنا يعني جعله الله تبارك وتعالى مثل يعني غطاء الخيمة لهم وهم في التيه بعد أن كتب الله لهم أن يسيروا في الأرض 40 سنة بما لم يطيعوا أمر الله تبارك وتعالى بالقتال والدخول إلى يعني الأرض المقدسة فاتحين. الله كتب عليهم التيه وقال لموسى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فهم في هذه الصحراء، طبعا صحراء يعني شمسها حارقة حرها شديد، فالله تبارك وتعالى تلطف عليهم بأن جعل يعني في النهار يظللهم الغمام في النهار يقوا يعني في الظل في هذا، لأنه لا بيوت عندهم ولا شيء يستظل به، فربنا أظلهم به. ظللنا عليكم الغمام أنزلنا عليكم المن والسلوى ليأكلوا ما في زراعة ما في عندهم شيء، ولا يتصلون بأحد يتاجرون تجيهم بضائع مثلا أو شيء، وإنما 40 سنة كأنهم في هذا السجن الصحراوي وحدهم. فالله تبارك وتعالى هيأ لهم من أسباب الحياة فيه شيء عظيم جدا، الطعام والشراب الذي يأتيهم بدون كلفة، والغمام الذي يظلهم، والمياه التي تتفجر بضرب موسى الحجر فتنفجر 12 عين حتى يستخي كل قبيلة منهم، وسبط بني إسرائيل من عين جارية تخصهم. عاشر يعني ربنا أحياهم في التيه في نعمة سابقة، الماء الجاري بدون أن يحفروا آبار أو يستجلبوا مياه، والطعام الجاهز الذي يأتيهم من طيور السماء ومن الرب العسل الذي يأتيهم من ومن الغماء الذي يظل. نعم. وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى هما الترنجبين والطير السماني لتخفيف الميم والقصر. الترنجبين معروفة بهذا الآن، ما زال ينزل منه شيء الآن يعني في جهات سعرات وغيرها ينزل شيء في الليل أو كذا مثل دقيق ويجمعونه مع الصخور من غيرها صور مثل عسل حلو طعم مثل عسل و... نعم. الطير السماني طيور السماني معروف الآن هي تسمى بهذا الاسم طيور مهاجرة، وهذه كانت تأتيهم ولا تفر منهم يعني لا يسبونها أيضا كذلك بالشباك. طيور السماني يسبونها عن الشباك يعني يسبون الشباك على ساحل البحر يمشي على ساحل البحر يقطع مسافات طويلة ثم يطلع إلى البر مصعب فيطول الشباك يسبوا فيها. أما بني إسرائيل ما كان يسبوا الشباك في شيء، كان يأتيهم كنا نفر منهم يأخذ منهم ما يشاء ويذبحون ويأكلون. نعم. وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا. ولا تدخروا، كان عمره أن يأكل يوم بيوم، ما يدخر لحم يصيد الآن اللحم هذا ويدخره لليوم اللي بعد، فادخر فضربهم الله تبارك وتعالى يعني يمكن اللحم يخنف. وقال النبي لولا بنو إسرائيل لم يخنف اللحم، يعني لولا أنهم عملوا هذا كان يبقى اللحم يعني مكشوف في الهواء يبقى ولا يضره، مثل التمر مثلا الآن يبقى ما يضره البقاء. فكان اللحم هكذا، كان اللحم يوضع مثلا وقد يمر عليه أيام أو شهور ما يفتي، لكن لما اكتنت بني إسرائيل وادخروا يوم بعد وضرب الله تبارك وتعالى اللحم بالفساد على طول، إذا بقي اللحم في الهواء منتهي فعلى طول يفسد. نعم. وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم. وما ظلمناهم بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. يعني وباله عاقبة الأمر تعود عليه، وأما الله سبحانه وتعالى لا يضره يعني معصية العاصي. ثم قال جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نقف إن شاء الله. الحمد لله.